شبكة سما الإنشادية تقدم ليه الكبر يا صاحبي ليه تغلي والظروف هذا الكبر درب ظلام خسران في كل الأمور ليه الكبر يا صاحبي ليه تغلي والظروف رسنا للوصل معنا سنين الهجر ودعنا وعشنا زينة الدنيا وكل أصحابنا معنا رجعنا البعض ونسينا طريقنا يوم فرقنا تلاقينا بعد غيبة صرنا بالوصل هنا رجعنا البعض ونسينا طريقنا يوم فرقنا تلاقينا بعد غيبة نايبات الزمان حمل قاسي ثقيل ما يطيقه بشار من هي يبقى عليل من هي يبقى عليل شبكة سما الإنشادية تبقين يا طب قلبي كل عام انتي بجنبي يحلى العمر يحلى العمر يحلى العمر, العمر في وصالك ويزيد بالوصل حبي يا طب قلبي كل عام انتي بجنبي يحلى العمر يبتسم وانسى الجراح واللي راح يا اخي اللي راح والله ما تسوى تعيش آهات وصياح ابتسم وانسى الجراح واللي راح يا اللي راح والحياة والله ما تسوى تعيش آهات وصياح ابتسم ابتسم وانسى الجراح واللي راح واللي راح يا خلي راح عيون الشوق تذرف دمعها من فرقة الأحباب وأنا مالي سوى ربي صبرني على الفرقة قضيت العمر في وصل معل خلاني والأصحاب ومن بعد الوصل غابوا وعيني بدمعها غرقة ربي صبرني على الفرقة قضيت العمر في شبكة سما الإنشادية صافي قلبك والنوايا أحسن بكل ظنون ما بغيت الجرح والله منزلك وسط العيون الوفا يجري بدمي وانت يا غالي تمون الوفا يجري بدمي وانت والله والله تموت العتب حب دثير العتب ما هو عيارة العتب شبكة سما الإنشادية الزعل وش هو يفيدي وش يجيبه من جديدي الزعل وش هو يفيدي وش يجيبه من جديدي غير هم في وريدي يحلى عمري يا رفيقي في وجودك في وجودي ويحلى عمري يا رفيقي في وجودك في وجودي تكفى حسستني بوجودي والله ما اتحملك الثار والله ما اتحملك الثار والله ما اتحملك الثار وكن سباق للخيرات وسامح من يحبونك ومهما تزرع من الخير تحصد افضل ثمارك وكن سباق للخيرات وسامح من يحبونك ومهما تزرع من الخير بتحصد افضل ثمارك.